شفت واحد أحلى منك اسمه أنت واعتذر قررت أخونك ويا أنت واعتذر أحلى خيانة أنت عوفك وعشق أنت بدر مدر هلالك إنك تمشي يطلع عضوة منك ماكو أحلى من جمالك وبس أنت أحلى منك وما عجبني إنسان غيرك إلا أنت شفت واحد أحلى منك اسمه أنت يا حب يا عشق القلب لك يدق لآخر نفس أحبك أنت أحبك أنت بس يا حب يا عشق القلب لك يدق إلى آخر نفس أحبك أنت بس أحبك أنت بس حبيبي للأمانة واسمع الكلمة حبيبي مني أنا القمر أتمنى يبعد وانت تقعد في مكانة يا الحلو حبك ذبحني انت وحدك تمتلكني اثنين احنا وصرنا أحبك أنت بس أحبك أنت بس يا حب يا عشق القلب لك يدق إلى آخر نفس أحبك أنت بس أحبك أنت وجهك لا يقاوم ينخدتني الغير عالم حتى لو تظلمني عادي كل حلو بالدنيا ظالم وما عجبني